Thank you. الجاني رجل عال معك عمار معك عمار اموت من الجوع ولا خلي الجار يعلم بي، اموت من الجوع ولا خلي الجار يعلم بي، انا اعمل ايه في الزمان، انا اعمل ايه في الزمان وجروحي من الماني، انا اعمل ايه في الزمان وجروحي من الماني، وميلة النكل وخيانته وميلة النكل وخيانته وخيانته من الماني، يا ريت زماني على بره يراجلي. غزال في بستان بيشم النسيم حبة لفته بالعين يا عين، لفته بالعين ده تشوقي إليه إليه حبة، أصل المحبة كده أصل المحبة كده بتشد القلوب حبة، أنا قلت يا نور العين قلبي لقلبك مال، أنا قلت يا نور العين قلبي لقلبك مال، ميل علي الغزال ميل علي الغزال، وجلستني كده وجلستني كده حبة. خدوا غزالك وسابوا موطن الخالي، you عيالتنا والصحاب صاحب راجل سليم صاحب راجل سليم احسن الكلتنا والرجال صاحب راجل سليم سليم احسن ولو معاك ولد عاصي باللين تكسبه تكسبه احسن والصاحب اللي ما ينفعش صاحبه بيوم ازمة ملش لازمة وتبقى جلده احسن غرامك في الحشاشة بابيك يا حلو يا اللي غرامك في الحشاشة بابيك قدري أزورك وأشوف نورك من الشبابيك خبري اضف شورك واشوف نورك من الشبابي عيني علي وراب القلاب يلي يا حلو يا اللي غرامك بالحشا شبابيك قضي اشوف نورك من شبابيكك من الشبابيك قضي اشوف نورك ولو من الشبابيك عجيب المسا بالفل الف المسا الفل